كما في حديث ابن ماجه إلى غير ذلك. وإلى عهد قريب كان يطوف بعض الأشخاص يحمل قفة على رأسه ويقول الأشنان